يعد الإنسان ملابس العيد وللجمعة ولا بأس أن يلبسها في بعض الصلوات، لكن الجمعة والعيد هذا كما سبق. قال إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه. يقول المصنف إلا المعتكف، يقول المعتكف لا يلبس أحسن ثيابه، إنما يخرج لصلاة العيد بثيابه التي اعتكف فيها، بثيابه الذي اعتكف فيها. انتبهوا. طيب لماذا؟ الدليل ليس هناك دليل، إنما هناك تعليل، إنما هناك تعليل. ما هو؟ قال لأن هذه الملابس عليها أثر العبادة، هذه الملابس عليها أثر العبادة، عليها أثر الاعتكاف، فلا يلبس غيرها، لا يلبس غيرها. وهذا قياس في مقابل النص، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتم ويلبس برده الأحمر، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف كل سنة، ومع هذا يلبس أحسن ثيابه، يلبس البردة عمامة. وعلى هذا نقول السنة أن يتنظن يلبس أحسن ثيابه حتى لو كان معتكفا، حتى لو كان معتكفا، ولا علاقة لهذا في أثر العبادة، ولا علاقة لهذا في أثر العبادة. لأنهم يقولون إن أثر العبادة لا يزال، أثر العبادة لا يزال. ومثل هذه المسألة قالوا في السواك ها للصائم، يقول لا يستاك بعد الزواج. لماذا؟ لأنه يزيل أثر العبادة والرائحة اللي يأخذ من الفم، ولكن هذه الرائحة تخرج من المعدة وليست من الفم. وهنا نقول يلبس أحسن ثيابه حتى لو كان معتكفا، حتى لو كان معتكفا. قال إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة، فاستحب بقاؤه، فاستحب بقاؤه كالخلوف، يقول في الحاشية نص عليه. على كل حال الصحيح أنه أنه يلبس أحسن ثيابه حتى لو كان معتكفا، حتى لو كان معتكفا. قال ومن شرطها، أي من شرط صحة صلاة العيد، استيطان وعدد الجمعة. العيد يقول يشترط له ما يشترط للجمعة، فيشترط الاستيطان، يشترط الاستيطان. ها ما الذي غير المستوطن؟ ها المسافر والمقيم، المسافر والمقيم. فالمسافر لا يقيم العيد، المسافر لا يقيم صلاة العيد، والمقيم أيضا لا يقيمه. والمراد بالمقيم ها الذي أقام أكثر من 4 أيام، فهو عندهم مقيم، ليس مسافر، ليس مسافر، يصلي 4 ولا يحله الفطر، لكن لا تنعقد به الجمعة ولا يكمل العدد. فكذلك العيد، كذلك العيد. وقد سبق أنه نعم المسافر لا يقيم العيد، لكن ما عندنا شيء اسمه مقيم، عندنا إما مسافر أو مستوطن، إما مسافر أو مستوطن. فإذا كان مسافر فإنه لا يقيم صلاة العيد، لا يقيم صلاة العيد، لكن ها له أن يصلي معهم، إذا أقيم العيد يصلي معهم كالجمعة. قال وعدد الجمعة، أيضا يشترط العيد العدد، يشترط العيد العدد، يعني كم؟ ها 4، المذهب كم العدد؟ 4. فإذا كان في البلد 39 شخص ما يقيمون صلاة العيد، لا بد أن يكتمل العدد 40. والخلاف في العيد كالخلاف في الجمعة، خلاف في العيد كالخلاف في الجمعة، منهم من قال 40، منهم من قال 12، ومنهم من قال 3، وهذا القول هو الراجح، هو الراجح أن العدد العيد كالجمعة على الراجح. ها الإمام ومعه اثنان، الإمام ومعه اثنان فيقيمون صلاة العيد، يقيمون صلاة العيد. قال وعدد الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة. حيث هنا وشرابه، شراب حيث ظرف مكان، نعم، يعني العيد لا يقام إلا في المكان الذي تقام فيه الجمعة، العيد لا يقام إلا في المكان الذي تقام فيه الجمعة. والجمعة أين تقام؟ تقام في البلد، في البيوت التي من الطين أو من الخشب ونحوه. أما الخيام بيوت الشعر والبادية الذين يرحلون ويضعنون، هؤلاء ليس عليهم صلاة عيد، ليس عليهم صلاة عيد. قال: فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي، لم يصلي صلاة العيد عليه الصلاة والسلام، لم يصلي صلاة العيد، بل كان وقت صلاة العيد أين كان؟ ها، كان يرمي شمرة العقبة، رماها بعد طلوع الشمس، رماها بعد طلوع الشمس، فلم يصلي العيد عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة أن المسافر لا يصلي العيد، لا يقيم صلاة العيد، لكن له أن يصلي مع أهل البلد لو صلوا. ولم يصلي لا إذن إمام، لا إذن إمام. يقول: لا يشترط أيضا لصلاة العيد إذن الإمام، لا يشترط أن يأذن الإمام. ونقول هنا الكلام في العيد كالكلام في الجمعة، فنقول: أما صلاة العيد نعم لا يشترط فيها إذن الإمام، فلو أن أهل البلد رأوا الهلال، لو أن أهل البلد رأوا الهلال فلهم أن يقيموا صلاة العيد، لهم أن يقيموا صلاة العيد. إنما الذي يشترط فيه إذن الإمام ما هو؟ تعدد صلاة العيد، تعدد. فإذا أرادوا أن يقيموا مصلى ثاني لابد من إذن الإمام، أرادوا أن يقيموا مصلى ثالث لابد من إذن الإمام، وإلا يكون فوضى، وإلا تكون مسألة فوضى، كل حي يريدون أن يصلوا العيد عندهم. أما صلاة العيد بحد ذاتها التي يحتاج إليها البلد، التي هي فرض عين أو كفاية كما سبق، فهذه لا يشترط فيها إذن الإمام. وكلام أهل العلم إذا رأوا الهلال أهل البلد فلا يشترط إذن الإمام، هؤلاء إذا لم يكونوا كالبلد الواحد، لكن لو كان رؤية الإمام مرتبطة ببلد واحد، فلو رأى شخص الهلال، لو رأى شخص الهلال وردت شهادته، هل له أن يصلي العيد؟ لا. هل له أن يفطر؟ لا، مر معنا في المنار ليس له أيضا أن يفطر. قال: لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة، ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، أيضا هذا مستحب. إذا غدا يعني إذا ذهب، إذا ذهب لصلاة العيد من طريق، يستحب أن يرجع من طريق آخر، يستحب أن يرجع من طريق آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق، كان إذا ذهب لصلاة العيد خالف الطريق، يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر. طيب إذا ذهب على السيارة هل نقول أيضا استحب أن يأتي من طريق آخر؟ نعم، حكم واحد، سواء ذهب ماشيا أو ذهب على السيارة يستحب أن يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر ويرجع من طريق آخر. الحكمة، ما الحكمة من كون يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر؟ أولا ينبغي أن تعلم بارك الله فيكم أن الحكمة هي أمر الله ورسوله، هذا الأمر الأول. الحكمة هي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو رأس الحكمة وهو كل الحكمة، ثم بعد ذلك نلتمس الحكمة، نلتمس الحكمة، فإن علمنا منها شيئا فالحمد لله، وإن لم نعلم نعم فلا يحتاج، لا يهمنا. ولكن لنعلم أيضا أن الأوامر الشرعية والسنن كلها لها حكمة، كلها بحكمة، لكننا قد لا نعلمها. ونظير ذلك تبهوا الظهر كم ركعة، ما الحكمة؟ لا نعلم، لكن هل هي أربعة لحكمة؟ نعم، ليس فيه حكم شرعي إلا شرعه الله لحكمة، ما في حكم شرعي شرع بلا فائدة أو عبث أو ليس له حكمة، لا. ولهذا يقول العلماء الأحكام معللة، يعني تعليلية لها علل، يعني حكم، لكن منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. يقول العلماء من الحكمة في تغيير الطريق لصلاة العيد، الأمر الأول يقول إظهار الشعيرة في الأسواق والبلد، إظهار الشعيرة في أسواق البلد، فكون شخص يذهب من هنا ويأتي من هنا والآخر يأتي مع الطريق الآخر، إظهار للشعيرة في سوق البلد وفي شوارع البلد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول لأجل الصدقة على فقراء هذا الطريق، لأجل الصدقة على فقراء هذا الطريق، لأنه في ذهابه يقابل فقراء فإذا غير الطريق قابل فقراء آخرين، إذا غير الطريق قابل فقراء آخرين، لأن السنة في العيد التوسعة، توسعة توسعة على الأهل والأولاد والفقراء والمساكين، فيذهب لأجل أن يتصدق. الأمر الثالث، إغاظة المنافقين واليهود، إغاظة أعداء الدين، إغاظة أعداء الدين، يرحمك الله. الأمر الرابع يقول ليشهد له الطريقان، ليشهد له الطريقان، لأن الأرض يوم القيامة تشهد، فيشهد له هذا الطريق والآخر. ومنهم من قال أيضا من الحكم ليزور أقاربه الذين في الطريق الآخر، وذكروا أشياء. قال رحمه الله تعالى: ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، هذا في الصحيح في البخاري. وكذا الجمعة، وكذا الجمعة. يقول المصنف الشارح من هو البهوتي، يقول وكذا الجمعة، يعني يستحب أن يخالف الطريق في صلاة الجمعة، ها، قياسا على العيد، انتبهوا. ويقول قال في شرح المنتهى، من هو الفتوحي محمد بن أحمد النجار صاحب منتهى الإرادات، قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة، ها، يعني في الصلوات الخمس، يعني معناه يستحب أن الإنسان يذهب للجمعة من طريق ويرجع من طريق آخر. ويستحب أيضا، البهوتي يقول ما يمنع أيضا أن يكون هذا في الصلاة الخمس، لا غير، قال ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة، يعني في الصلاة الخمس وغيرها كل عبادة. فإذا أردت أن تذهب إلى محاضرة أو درس علم تذهب من طريق وترجع من طريق آخر، ظاهر ولا ما هو ظاهر، انتبهوا. قال في المبدع، والمراد في المبدع ابن مفلح، لكنه ليس ابن مفلح صاحب الفروع، هذا ابن مفلح برهان الدين، ليس ابن مفلح صاحب الفروع الذي هو من تلاميذ شيخ الإسلام إبراهيم، نعم برهان، ابن مفلح صاحب الفروع من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم يقول إنه من أفقه تلاميذ شيخ الإسلام، حتى أن ابن القيم يرجع إليه بعض المسائل، الذي هو صاحب الفروع. أما ابن مفلح هنا برهان الدين، هذا صاحب المبدع، صاحب المبدع ليس هو مفلح صاحب الفروع. يقول الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص، ها، كأنه يقول لا نغير الطريق في الذهاب إلى الجمعة ولا غيرها، لأنه في معنى خاص، واضح ولا لا؟ والقاعدة أن ما وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه سنة، انتبهوا. إذا وجد سببه، ما وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه، السنة تركه، لا نقول فعله بدعة، فعله قد يؤدي إلى البدعة، لكن ما دام أن هناك من العلم من يرى بعض المسائل لا نقول بدعة، لكن نقول السنة تركه، السنة تركه. وإلا انتبهوا، لو أن إنسان أحدث مثل هذه المسائل، قال يسن لمن ذهب إلى الجمعة أن يغير الطريق، ثم قرر هذه المسألة وأمر الناس بها وألف فيها كتاب إلى غيره، فهذا ممكن يرد، ها، عليه. لماذا؟ لأنه يثبت سنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أشار إليها تقليدا لبعض الفقهاء، بعض الفقهاء يراها ومسألة لم تكن مقررة وملزمة كمتن متين يعتمد عليه، هذا ممكن أن يقال السنة تركه. أما تقرير بعض المسائل بدون دليل فقد يؤدي هذا إلى البدع. فعلى هذا نقول هل يغير الطريق الجمعة؟ نقول لا، السنة لا يغير الطريق، والصلوات الخمس السنة لا يغير الطريق، لأن هذا وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام إذا ذهب يصلي الجمعة غير الطريق، ولم ينقل أنه إذا زار مريضا أو شيع جنازة لم يغير الطريق، ولم ينقل أنه إذا ذهب يصلح بين أناس مختصمين ثم رجع غير الطريق، كل هذا لم ينقل، إنما نقل في نقل في العيد. فنقول السنة تغيير الطريق في العيد، السنة تغيير الطريق في صلاة العيد. أما غيره فلا يتعبد الله بهذا، لا يتعبد الله بهذا، لكن لو غير الطريق لأنه أسمح لذهابه والطريق الآخر أسمح لإيابه هذا لا بأس، هذا لا بأس. ولهذا يقول صاحب المبدع، يقول الظاهر أن المخالفة فيه، يعني المخالفة في الطريق فيه يعني في العيد، شرعت لمعنى خاص، معنى خاص في العيد، في العيد. وهذا المعنى ها قد نعلمه وقد لا نعلمه، قد يكون من الحكم التي مرت معنا وقد لا نعلمه، يكون علمه عند الله جل وعلا. قال فلا يلتحق به غيره، فلا يلتحق به غيره، وكلام صاحب المبدع هو الصحيح، كلام صاحب المبدع هو الصحيح. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، ويصليها ركعتين قبل الخطبة. صلاة العيد ركعتين، صلاة العيد ركعتين بالإجماع، بالإجماع، صلاة العيد ركعتين بالإجماع. وصلاة العيد مقدمة على الخطبة بالإجماع، بالاتفاق، صلاة العيد مقدمة على الخطبة بالاتفاق. ولا يشكل عليكم أن مروان قدم الخطبة، لا، هذا خرق للإجماع. ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول لا يعلم تقديم الخطبة قبل الصلاة إلا من بني أمية، لا يعلم تقديم الخطبة قبل الصلاة إلا عن بني أمية، يعني قبلهم المسألة إجماع، قبل المسألة إجماع. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر، عمر، عثمان رضي الله عنهم جميعا، كلهم كانت الصلاة قبل الخطبة، كلهم كانت الصلاة قبل الخطبة. ولهذا يقول المصنف ويصليها قبل الخطبة، ويصليها قبل الخطبة. وصلاة العيد فرض، صلاة العيد فرض كما سبق، وخطبتها سنة، والخطبة لصلاة العيد سنة. وهذا من الفروق، هذا من الفروق التي جعلت العيد يختلف عن الجمعة في الخطبة تقديم. خطبة الجمعة متى؟ قبلها، لأنها شرط للصلاة، شرط لصحة الجمعة، فقدمت الخطبة. وخطبة العيد بعدها لأنها ليست شرط لصحة صلاة العيد، لأن الخطبة ليست شرط لصحة صلاة العيد، فهي سنة. وأول من قدم الخطبة قبل العيد، أول من قدم الخطبة مروان، أول من قدم الخطبة مروان، كما في حديث طارق بن شهاب، كما في طارق بن شهاب أن مروان قدم الخطبة على العيد، فأنكر عليه رجل، قدم الخطبة على صلاة العيد فأنكر عليه رجل. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد أدى ما عليه، أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. يقول أبو سعيد يقول هذا الرجل أدى ما عليه لأنه أنكر، أنكر على مروان. وأنظروا فقه الصحابة رضي الله عنهم، انظروا فقههم، يعني أنت الذي يهمك أن تنكر المنكر، ثم بعد ذلك لا عليك امتثل أو لا يمتثل. يعني بعض الناس الآن ممكن ينكر له على شخص، يعني شخص الآن خالفك في مسألة وترى أنت أنه مخطئ في هذه المسألة، أنكرت عليه، قلت يا فلان اتق الله، طريقتك هذا، فعلك هذا مخالف للسنة، انتهت القضية. نحن لا، لأن في نفوسنا شيء من الهوى أو الإعجاب بالنفس أو غير ذلك، فإن أحيانا تنكر على الشخص وإذا لم يمتثل تتحدث عنه في كل مجلس، أنكرت عليه ولم يمتثل، أنا نهيته، هذا مخالف. لا، ولهذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا أنكرت على شخص أو ألفت كتاب رد على خطأه اقطع الطريق، انتهت القضية خلاص، أديت ما عليك، انس ما فعلت. ولهذا أبو سعيد ما قام وأنكر أيضا، قال أما هذا الرجل فقد أدى ما عليه وانتهت القضية. فأول من قدم الخطبة مروان، وورد عن بعض أهل العلم أن أول من قدم الخطبة معاوية، لكن ثابت صحيح مسلم أن أول من قدم الخطبة مروان. ومروان أيضا اعتذر، مروان أيضا اعتذر، يعني له تأويل، لما قيل له أنك خالفت قدمت الخطبة، قال رأيت الناس لا يجلسون، رأيتهم لا يجلسون للخطبة فقدمت الخطبة، قدمت الخطبة. فهو قدم الخطبة لرأي، لقياس، صح ولا لا؟ وماذا نقول؟ نقول هذا قياس مقابل النص، فاسد الاعتبار. يقول أنا أخرت الخطبة لأجل أن ينتفعوا، لأجل أن يجلسوا، نقول هذا مقابل النص. فتقديم الصلاح على الخطبة هذا محل إجماع عند الصحابة، وما حصل هذا إلا كما قال ابن قدامة في زمن بني أمية. وعلى هذا حتى لو خرج الناس كلهم انفضوا فلا يجوز أن تقدم الخطبة على الصلاة. فإن قدمت الخطبة فهل يعتد بها؟ قول أكثر العلماء أنه لا يعتد بها، قول أكثر أهل العلم أنه لا يعتد بها، وهذا هو الصحيح، أن الخطبة إذا قدمت على الصلاة لا يعتد بها، لا يعتد بها، وكأنهم صلوا بلا خطبة، كأنهم صلوا بلا خطبة. قال رحمه الله تعالى: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. فلو قدم الخطبة لم يعتد بها، لم يعتد بها، ويكبر في الأولى بعد تكبيرة الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا ستا، يكبر في الأولى، يكبر في الركعة الأولى ست تكبيرات من غير تكبيرات الإحرام. هذا مذهب الحنابلة، مذهب المالكية، أنه يكبر سبع، يكبر سبع تكبيرات، ست بدون تكبيرات الإحرام، فيكون المجموع سبع، كل مجموع سبع. والمصنف هنا قال يكبر ستا، يكبر ستا، لأن هذه الست سنة، هذه الست سنة، تكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، لا بد منها، ولهذا قال ست. تجد بعضهم قد يقول يكبر سبعا، يكبر سبعا، يريد مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد، زوائد يعني أنها زائدة على تكبيرة الإحرام، زائدة على تكبيرة الإحرام. وكونها زوائد دل على أنها سنة، دل على أنها سنة، لو نسي الإنسان وتركها لا شيء عليه. قال: وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا، قبل القراءة خمسا، والخمس هذه ها عادة تكبيرة الانتقال من غير تكبيرة الانتقال، أنتم معي ولا لا؟ لماذا؟ المصنف هنا ما أشار إلى تكبيرة الانتقال، لأن التكبيرات الخمس هنا أين موضعها؟ حال القيام، حال القيام. أما تكبيرة الانتقال فموضعها بين القيام ها والسجود، بين القيام والسجود، فهي بين ركنين، بين ركنين. فيكبر خمسا، يكبر خمسا قبل قراءة الفاتحة، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد، كبر في عيد 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، خمسا في الآخرة. إسناده حسن، هذا رواه الإمام أحمد كما ذكر المصنف، رواه الإمام أحمد وأيضا ابن ماجه، وصححه البخاري كما ذكر ذلك الترمذي أن البخاري صححه، وأيضا صححه النووي والعراقي. وعلى هذا يكبر في الأولى ست دون تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس. قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، كله جائز. والأشهر المعروف مذهب الحنابلة والمالكية، مذهب الحنابلة والمالكية، وإلا الحنفية يقول ثلاث تكبيرات، يكبر ثلاث، مثل الإمام الشافعي بدون عدد، بدون عدد يكبر تكبيرات ثم يقرأ، يكبر تكبيرات ثم يقرأ. لكن الأشهر المذهب، أشهر المذهب. قال رحمه الله تعالى: يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، لقول ابن، لقول وائل بن حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا المذهب، هذا مذهب الحنابلة، وقال به بعض العلم، قال به أيضا بعض العلم أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. أولا لما ذكر المصنف هنا وائل بن حجر، وأيضا يقول كصلاة الجنازة، لأن صلاة العيد أشبهت صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة فيها تكبير 4 تكبيرات، وصلاة العيد فيها تكبير، صلاة العيد فيها تكبير. فصلاة الجنازة معلوم أنه يرفع يديه، النصوص قد ثبتت في هذا، فصلاة العيد مثلها يرفع يديه، صلاة العيد مثلها يرفع يديه. والقول الثاني أنه لا يرفع يديه، قال بعض أهل العلم أنه لا يرفع، لا يرفع يديه. وإلى هذا ذهب الإمام مالك الثوري ورجح الألباني من المعاصرين، ورجحه الألباني رحم الله الجميع أنه لا يرفع يديه، لا يرفع يديه في تكبيرات العيد. لماذا؟ قالوا لأن التكبيرات الزوائد في صلب الصلاة، التكبيرات في صلب الصلاة، فأشبهت تكبيرات الانتقال، أشبهت تكبيرات الانتقال. وتكبيرات الانتقال ها لا ترفع فيها اليدين، لا ترفع فيها اليدان، ظاهر لما هو ظاهر. فيقولون يكبر بدون يرفع يديه، يكبر بدون يرفع يديه. والأقرب الأول، الأقرب الأول مذهب الحنابلة أنه يرفع يديه، أنه يرفع يديه إذا كبر، لقول وائل بن حجر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك، رواهم الأثرم. الأثرم ذكر أثار عن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم، هذا مما يرجح رفع اليدين، ما يرجح رفع اليدين. قال: ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، تسليما كثيرا. بالنسبة لبين التكبير، هل هناك ذكر بين التكبير أو لا؟ المذهب، مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أيضا، أنه يكبر، أنه يكبر بين كل تكبيرتين، كل ما كبر يذكر الله، كل ما كبر يذكر الله بين التكبير، يقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله إلى آخره. طيب، لعل أذكره بعد القول الثاني. القول الثاني، قول الثاني ومذهب الإمام مالك والأوزاعي رحمهم الله أنه يسكت ولا يكبر، أنه يسكت ولا يكبر، فيسكت سكتة لطيفة. وابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم يقول: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذكر الله بين التكبير، لم يحفظ عنه أنه يذكر الله بين التكبير. وعلى هذا، على هذا نقول الأمر، الأمر واسع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكن كوننا نحدد هذا التكبير، هذا الذكر الطويل بدون نص، هذا لا أصل له. كوننا نقول يقول الله أكبر وكبير، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، هذا ذكر طويل، نقيد الناس بهذا الذكر بدون دليل؟ لا، نقول نعم الأمر واسع، فمن أراد أن يذكر الله بين التكبير فليذكره، من أراد أن يذكر الله بين التكبير فليذكره، ومن سكت سكتة لطيفة فلا بأس، لا بأس، الكل خير، هذا وهذا، هذا وهذا. لكن لا نقيد ذكر، ذكرا خاصا، لا نقيد ذكرا خاصا كما ذكر المصنف، هذا يحتاج إلى دليل، لأنه لأنه ذكر مقيد، ذكر مقيد، والأذكار عبادة، الأذكار نوع من أنواع العبادة. فالذكر، انتبهوا، عندنا قاعدة، الذكر لا يقيد في عدده، لا يقيد في عدده أو زمنه أو موضعه. الذكر لا يقيد في عدده أو موضعه، مش الثالث اللي ذكرتها، أو زمنه أو صفته، نعم أو صفته، إلا بدليل. الذكر لا يقيد في عدد أو زمن أو موضع أو صفة إلا بدليل، إلا بدليل. طيب الآن لو أن إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أخبر أن من سبح دبر كل صلاة كم؟ 33، وحمد الله 33 إلى آخره. قال شخص أنا الحمد لله الشكر خلنا نجعلها 40، أقول سبح 40 وأحمد الله 40 والله أكبر 40 وقل لا إله الله بعد مثلها 40 بعد الصلاة، ما نبي خسران شيء. ماذا نقول له؟ نقول بدعة، نقول أنت الآن ابتدعت في دين الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الأذكار التي بعد الصلاة وردت مقيدة. إذا انتهى ذكر الصلاة المتعلق بالصلاة اذكر الله ما شئت، قل سبحان الله 1000 كل واحد. فالذكر المطلق لا يمنع الإنسان منه، بل هو عبادة. الذكر المقيد لا بد عليه من دليل، إذا قيد في زمن أو قيد في عدد أو قيد في صفة أو قيد في مكان، ظاهر لما بظاهر. فانتبهوا لهذا. والآن أحيانا يأتي رسائل في الجوال، من قال كذا فله كذا، صح ولا لا؟ فما الواجب؟ الواجب أن نقول لصاحب هذه الرسالة، نقول جزاك الله خير ولا قصرت، لكن أسند الحديث، أذكر من رواه، أذكر هل هو صحيح ولا، أذكر هل هو ثابت. فإن كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول جزاك الله خيرا، قد زودتنا علما وأفدتنا سنة. وإن لم يسند فإنه لا يقبل، يرد على صاحبه، ظاهر ولا ما بظاهر؟ فمثل الأذكار التي يتعبد بها في أوقات وأزمنة وعدد، ينبغي للمسلم أن يتنبه، لا سيما طالب العلم، لأن البدعة خطيرة. قد يعمل إنسان عملا لا يظنه بدعة ثم يعتاده. الآن أسألكم أنا، ما حكم قول الإنسان إذا قال اللهم لك الحمد والشكر؟ لو إنسان جالس قال ربنا لك الحمد والشكر، ماذا نقول؟ نقول جزاك الله خير، أبشر بالزيادة. الله قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم. لكن لو أنه بعد الرفع من الركوع قال ربنا لك الحمد والشكر، ماذا نقول؟ نقول كلمة الشكر بدعة. لماذا؟ لأن قيدتها بعد الركوع ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فتنبهوا لمثل هذا. فهنا نقول لا بأس الإنسان يذكر. السلف نصوا على هذا، بعضهم يقول لا بأس يكبر أو يسبح بعد التكبير، لكن لا نقيد ذكر بعينه كالذكر الطويل هذا. قال رحمه الله تعالى: لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد، احتج به أحمد. وإن أحب قال غير ذلك، هذا صحيح، إن أحب قال غير ذلك، سواء الذكر هذا أو غيره، لأن الغرض الذكر بعد التكبير، الغرض الذكر بعد التكبير. وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، إذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. الأصحاب رحمهم الله تعالى المذهب ليس عندهم شيء اسمه تحري، ما فيه، عندهم يقين أو شك. في الصلاة إذا شككت ابن على اليقين، في الطواف على اليقين، في الرمي على اليقين، هنا على اليقين، في سجود السهو على اليقين. والراجح أن عندنا بناء على اليقين وعندنا ترجح كما في سجود السهو، فليبني على نعم فليبني على ما استيقن. فهنا نقول إذا شك وليس عنده ترجح، نعم يبني على اليقين. شك هل كبر ثلاثا أو كبر أربعا وليس عنده ترجح، نقول يبني على اليقين يجعلها ثلاثا. شك هل كبر ثلاثا أو كبر أربعا، لكن يغلب على ظنه أنه كبر أربعا، نقول يبني على مستيقن، يبني على مستيقن. وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها. نعم، التكبير في صلاة العيد الركعة الأولى والثانية هذا سنة، هذا سنة، إذا فاتت فات محلها. إذا ذكرها قبل أن يشرع في القراءة نقول كبر، إذا ذكرها قبل أن يشرع في القراءة نقول كبر، وإذا شرع في القراءة فإنها سنة فات محلها، فإنها سنة فات محلها. هذا ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب ذكرها في الركعة الثانية أنه ما كبر للأولى، ها نقول سنة فات محله. هل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو؟ نقول هي السنة فات محله. هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ مر معنا ولا ما مر ظهر هذه المسائل؟ ها ماذا نقول؟ السنة نعم يستحب أن يسجد، ليس بلازم، يستحب السجود، فمن ترك السنة مواظب عليها أو ثابتة فيستحب أن يسجد، ولو لم يسجد لا شيء عليه، لو لم يسجد لا شيء عليه. قال وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها. وإن أدرك الإمام راكع أحرم ثم ركع، أحرم يعني كبر، يعني كبر تكبيرة الإحرام، ولا يكبر التكبيرات الزوائد، لا يكبر، لأن التكبيرات الزوائد تؤخره عن الإمام، تؤخره عن الإمام، وقد تفوته الركعة، قد يفوته الركوع، قد يفوته المتابعة، فيكبر تكبيرة الإحرام ولا يكبر التكبيرات الزوائد. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، لم يقضه، يعني لا يحتاج أن يقضي التكبيرات الزوائد، لا يحتاج أن يقضي التكبيرات الزوائد لأنه فات محل. يعني إنسان الآن أتى في الركعة الأولى في صلاة العيد ثم دخل مع الإمام وقد والإمام شرع بالفاتحة مباشرة، شرع بالفاتحة، هل نقول ينصت ويتابع الإمام أو نقول يكبر التكبيرة الزوائد؟ نقول ينصت، لأنها سنة فات محلها، فاتت متابعة الإمام فيها هنا، فيكمل مع الإمام بدون التكبيرات الزوائد. قال وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. لو دخل مع الإمام وقد كبر تكبيرتين زوائد، كم باقي من الركعة الأولى؟ كم بقي تكبير؟ ها؟ أربعة. لا بدون تكبيرة الإحرام فاته ركعة تكبيرتين، بقي أربع تكبيرات، نقول يكبر مع الإمام أربع ولا يقضي ما فات، يكبر مع الإمام أربع ولا يقضي ما فات، لأنها سنة فات محلها. نعم يأتي شرب باب الاستسقاء. وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات، سقط ما فات، ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر إلى آخره. يقول ثم يقرأ جهرا، ثم يقرأ جهرا. الأصل في صلاة النهار أنها سرا، هذا الأصل، الظهر العصر الضحى تحية المسجد، لو نذر أن يصلي ركعتين صلىها بالنهار، الأصل أن صلاة النهار سرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالصلوات التي يجتمع لها، كان يجهر بالصلوات التي يجتمع لها، فتجد يقرأ في صلاة الجمعة لأن الناس يجتمعون لها، يجهر في صلاة العيد لأنهم يجتمعون لها، يجهر في الاستسقاء، فهذه صلوات يجتمع لها، فالصلوات العامة التي يجتمع الناس لها يجهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل أن صلاة النهار ها سرية لا يجهر فيها. قال ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني والدارقطني وضعفه الألباني، ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، لكن يغني عنه ما ثبت في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد قاف واقتربت، ويقرأ في الجمعة مسبح الأعلى إلى آخره، هذا يدل على أنه يجهر، فالجهر ثابت، جهر محل اتفاق. قال في الأولى بعد الفاتحة بسبح والغاشية، في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأيدين بسبح ربك الأعلى ولا تك حديث الغاشية، رواه أحمد. وهو أحمد. لعل رواه أحمد هنا حديث سمرة، أما هذا الحديث هذا ورد من حديث النعمان في صحيح مسلم، ورد من حديث النعمان بن بشير في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هذا في صحيح مسلم. وفرق بين الحديث أن يذكر في صحيح مسلم أو يذكر مسند الإمام أحمد، يعني إذا كان في صحيح مسلم فالحديث صحيح إلى إشكال. وإذا هذا السنة، السنة أن يقرأ في العيد سبح اسم ربك الأعلى ولا تاك حديث الغاشية، أو يقرأ قاف واقتربت الساعة وانشق القمر، هذه أيضا سنة، هذه أيضا سنة. حديث أبي واقد الليثي، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد قاف واقتربت، قاف واقتربت. وهل صليتم خلف أحد قرأ قاف واقتربت؟ متى آخر عهدكم بها؟ نعم صحيح، مشكلة هذه، لأن الناس الآن ينظرون إلى التخفيف، الأئمة ينظر إلى التخفيف، يقول أنا أريد أن أطيل على الناس. يا أخي لا يهمنا، ما دام هذه السنة فليست بإطالة، ولهذا الناس مع طول الزمن ينسوا السنة. ولهذا لو قرأ إنسان الآن قاف واقتربت لقال هذا أتى بشيء جديد، مشايخنا كلهم يصلون فينا كل هالسنين ها ما حد قرأ قاف، وقد صليت مع شيخنا رحمه الله تعالى أكثر من مرة في صلاة العيد يقرأ قاف واقتربت، يقرأ قاف في الركعة الأولى واقتربت في الركعة الثانية، وحيانا تكون الصلاة ربع ساعة. فعلى كل حال هذه سنة ثابتة ينبغي أن تقرأ، ينبغي أن تقرأ قاف واقتربت. قال لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، إذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. هذا هنا ما ذكره المصنف يدل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة، خطبة تكون بعد الصلاة. ويقول خطب خطبتين، خطب خطبتين. بالنسبة للعيد هل له خطبتان أو خطبة واحدة؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنها خطبتان، الذي عليه أكثر العلماء أنها خطبتان. الدليل، قالوا الدليل قياسا على الجمعة، قياسا على الجمعة لأنها تشبه الجمعة، خطبة تشبه الجمعة، يصعد على المنبر ويستقبل المأمومين، بعض العلماء يقول يسلم على المأمومين ثم يجلس قليلا ويقوم، فهي تشبه خطبة الجمعة، فيقولون خطبتان. وأيضا بعضهم يستدل يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الرجال فلما فرغ ذهب متكئا على بلال حتى وصل إلى النساء فخطبهن فوعظهن، فهو خطب خطبتين، خطبة للرجال خطبة للنساء، خطبة للنساء. لكن الاستدلال بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم على النساء أن خطبة ثانية هذا استدلال فيه نظر، استدلال فيه نظر، لأن الفاصل طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم غير مكانه وتخطى الرجال حتى وصل إلى النساء، فنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم خطب لأن النساء لا يسمعن صوته، النساء لا يسمعن صوته فخطبهن، فخطبهن. لكن بعضهم يقول أنها هذه تعتبر خطبتان، تعتبر خطبتان، فقالوا قياسا على الجمعة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ورد عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه، ورد عند ابن ماجه أنه خطب خطبة ثم قعد فقام، خطب خطبة ثم قعد قعدة خفيفة ثم قام فخطب، وهذا حديث ضعيف، لو صح لكان فاصلا، لو صح لكان فاصلا. والقول الثاني أن العيد خطبة واحدة، القول الثاني أن العيد خطبة واحدة، والأدلة دلت على أن خطبة واحدة، المتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن العيد خطبة واحدة، العيد خطبة واحدة. لكن لو خطب الإنسان خطبتان لا بأس، لا بأس، وأهل العلم من قديم يخطبون خطبتين قياسا على الجمعة، قياسا على الجمعة، فلو خطب خطبتين لا بأس. لكن هل يشرع أن يخطب النساء بعد ما يخطب الرجال، يخطب على النساء بعد أن يخطب على الرجال؟ بعض العلماء يقول نعم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيخطب ويجعل آخر خطبته للنساء. ومنهم من قال لا، لا يحتاج، لأن الآن النساء يسمعن الخطبة، الآن عندنا مكبر صوت فيكفي، إذا خطب الرجال يكفي يكفي. لكن على كل حال نقول قد يكون هناك أحكام يحتاجها النساء، قد يكون هناك أحكام يحتاجها النساء، فلا بأس أن الإنسان في آخر خطبته يوجهها للنساء، آخر خطبة يوجه موعظة للنساء يذكرهن فيما يختص بهن، يختص بهن لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس. قال فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام، حتى في الكلام، وقوله حتى إشارة إلى خلاف. أما قوله في أحكامها يعني أنه يبدأها بالحمد صلى الله عليه وسلم، ذكر آية وموعظة إلى آخره، لكنها تزيد عن خطبة الجمعة بالتكبير، افتتحها بالتكبير كما يأتي على خلاف، ويعني يكون في ثناياها تكبير ثناء الخطبة، وإلا أحكامها كالجمعة، كما كالجمعة، يعني يستحب أن يكون متطهرا، ولو خطب على غير طهارة لا بأس، ويستحب أن يكون الذي يخطبه الذي يصلي هو الذي يصلي العيد، ولو خطب غيره لا بأس، يعني نفس أحكامها. قال حتى في الكلام، حتى في الكلام، وحتى هنا إشارة إلى خلاف، حتى هنا إشارة إلى خلاف. وإذا أتي بالخلاف بكلمة حتى، خلاف قوي ولا ضعيف؟ خلاف قوي، خلاف قوي. فمن العلماء من يقول يجب الإنصات لخطبة العيد، منهم من قال يجب الإنصات لخطبة العيد، والقول الثاني أنه لا يجب، القول الثاني أنه لا يجب، لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور، لو وجب الإنصات لوجب الحضور. فالذين يقولون يجب الإنصات لا يجبون الحضور، الذين يقول يجب الإنصات لا يجب الحضور، يقول إذا أراد أن يقوم فليقوم، ما يشترط أن يحضر خطبة العيد، لكن إذا حضرها ها يجب الإنصات، يجب الإنصات. وأهل القول الثاني يقول لا، لو وجب الإنصات لوجب الحضور، حرم الانصراف عنها، حرم الانصراف عنها، ولعلها أخف، ولعلها أخف من خطبة الجمعة من حيث الإنصات والكلام. قال إلا في التكبير مع الخاطب، إلا في التكبير مع الخاطب. فصلاة العيد متى ينتهي التكبير في صلاة العيد؟ هم يقولون التكبير في صلاة العيد، فسيأتينا مقيد والمطلق، لكن مثلا عيد رمضان تبدأ، يبدأ التكبير من غروب الشمس، صح ولا لا؟ متى ينتهي؟ يقولون بالفراغ من الصلاة، من صلاة العيد مع خطبتها. هنا يقول المصنف إذا كبر الخاطب ها المأموم يكبر معه، المأموم يكبر معه الجمعة، يقول ينصت الجمعة، ينصت. فهنا يقولون يجب الإنصات، هنا يقول يجب الإنصات إلا في التكبير ما يحتاج الإنصات، فإذا كبر الإمام يكبر، إذا كبر الإمام يكبر، لأن الإمام يستفتح الخطبة 9 تكبيرات ويكبر في ثناياها على المذهب، كل ما وعظ الناس موعظة قال الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ثم عاد إلى موعظته، فيقولون ينصت إلا في التكبير، فإنه لا يحتاج الإنصات. ومنهم من قال لا، لا يجب الإنصات، لأن خطبة العيد سنة ولا يجب حضورها، صلى الله وسلم عليه وسلم. يقضي اي لا بس اي يكبر، لانه ولا في الركعه الثانيه، لكن لا يكبر الركعه التي فاتته اذا ما كبر. نعم ادركت مع الامام اي نعم، اذا سلم الامام قمت هنا تقضيها كما هي، لان هنا ما فات محله، واضح؟ ما تولي الركعه الثانيه، هي لك الركعه الثانيه، والركعه الثانيه فيها تكبير، فيها تكبيرات الزواج 5. شيخ أنا صلي كبر 6 ولا 5 هي لي الحين ثانية. العيد كم ركعة؟ ركعة. الركعة الأولى كم تكبير؟ 6. والركعة الثانية؟ 5. أنت تقضي، أنت الآن لما قمت أنت تصلي الثانية ولا الأولى؟ الأولى. أخذ الأولى. كيف تقضي الأولى؟ خلاص في الثانية خمسة يكبر برضو خمسة تاني يعني أساس ممكن حضر الركعة الثانية خمسة كبر في الركعة الثانية خمسة ولا ستة يعني أنت كبرت مع الإمام خمسة في الركعة خمس إيه خمس الثانية الركعة الثانية ولا كيف؟ ما أدري والله ما أعلم نعم نعم لا تراجع صحيح لكن لا اللي يظهر أنك تكبر خمس اللي يظهر أنك تكبر خمس لأنك تقضي الركعة الأولى بالنسبة لك أنت هي للإمام الثاني وهي لك أنت الأولى فكبرت معه خمسا متابعة واضح ولا لا الركعة الثانية هي لك أنت بالنسبة لك أنت هي الثانية صح ولا لا والقضاء يحكي الأداء أما إذا كان المسبوق يقضي أول صلاته فالمسألة مفروغ منها يكبر كم أنت معي كبر ست لكن الراجح أن يأخذ أول صلاة ولا آخرها آخرها أمعي أنت ليه ما وين وصلت نعم الآن المسبوق يقضي أول صلاة ولا آخرها خلاص آخرها إذن إذا حضر مع الإمام الركعة الأولى بصلاة العيد إذا قام للثاني يكبر خمس تكبيرات كبر خمس تكبيرات لأن الركعة الأولى إنما كبر خمس متابعة للإمام واضح ولا نعم نعم خصوصا جسمه يصلي يجهر يقرأ فاتحة جهرا نعم الظهر العصر لا ما يجهر وش حكمه اقول ما تبطل لا ما تبطل لكن ما يجهر السنة ان يقرأ سرا نعم